شعبان بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وهم من رب العالمين. احب اعرفكم بنفسي، دكتور امل عبد الله احمد، مدرس بقسم خدمه الجماعه بالكليه. تمام، ان شاء الله هندرس مع بعض الترم الثاني ماده الاتصال في الخدمه الاجتماعيه. هيكون معايا مشترك معايا في المقرر الدكتوره ايمان فتحي ابراهيم. يعني انا ممكن انا ادي يوم النهارده، هي تدي بكره، انا ممكن ادي بعده. عندي 3 ايام في الاسبوع يتناولها، حد واثنين انتظام، ثلاث انتساب. ممكن انا ادخل النهارده وندخل بكره، انا ادخل مثلا يوم ايام الثلاث وهكذا، الاسبوع الجاي هنبدل. بس الكلام اللي هقوله انا هو نفس الكلام هتقوله الدكتوره ايمان، مفيش اختلاف فيه. اللي حاضر معايا النهارده مفيش بكره يحضر، لا ما خلاص كده، ما دخلت المعلومه النهارده ايه يجيب بكره تاني، لا يبقى كده خلاص حاضر النهارده سنه اولى من درس بكره وهكذا. طيب لو دخلت المدرج سنه اولى محدش يدخل ورايا، دخلت المدرج يدخل ورايا، يدخل تحت المدرج الثاني. لو دخلت المدرج مثلا سواء كان الساعة 8 أو مثلا حضر تاني الساعة 9 ما دخلش حد ورايا. بس يبقى كلام واضح متفقين مع بعض. أنا كده ما باخدش غياب يا سنة أولى، ما باخدش غياب. ما الطالب هيحضر معايا هيلتزم فوق راسي من فوق. مش عايز يحضر ومش عاجباه المحاضرة ما يدخلليش. براحته. دي معاه ودي معاه. عايزة كمان سنة أولى يكون في مشاركة داخل هذا المدرج، ما يبقاش الطالب قاعد مجرد مستمع فقط. لا في مشاركة كده ما بين الطالب وبين الدكتور. كلام واضح؟ اتفقنا؟ طيب المقرر بتاعنا كويس وسهل وبسيط وسلس، تمام؟ عايزاكم تركزوا في كل كلمة بقولها سنة أولى، الكلمة اللي أنا بقولها يبقى هي اللي أنا عايزاها ذات أهمية. الحاجه اللي انا ما بقولهاش بمعنى هي محطوط في الكتاب، لا يبقى انا مش بالنسبه لي ذات اهميه. هي مقرر عننا بس انا مش اهميه بالنسبه لي. هشرح الحاجه بس اللي هي مهمه فقط. هشوف الدكتوره الحته دي مهمه، الحته دي مهمه ولا اديني فهم؟ لا هشوف بعمل ايه كده. هشوف الطالب اللي في غابه انا بقى معايا، الطالب يكون صاحي كده ومركز وكويس. سطر يبقى خلاص، سطر اثنين، سطر اربعه، سطر مش عارفه ايه، ما لكمش دعوه. انت عليكم بالكلام اللي انا بقوله فقط لا غير. طيب ايه هو بقى محتوى المقرر بتاعنا؟ بيتكون من 7 فصول. محتوى المقرر بيتكون من 7 فصول. الفصل الاول هو مدخل لدراسه الاتصال. مدخل مفيش مكان، مفيش، ادينا مدخل خالص. ايه؟ بشوف في مكان قدامي بس المدرج الثاني، ادينا مقفله خالص. واحد مخنوق وحدين مش ناقصه. الفصل الاول مدخل لدراسه الاتصال. الفصل الثاني وسائل الاتصال. الفصل الثالث الاتصال في طرق الخدمه الاجتماعيه. ايه هي طرق الخدمه الاجتماعيه سنه اولى؟ خدمه فرد وخدمه جماعه. هو ليه بس دي رفعية؟ خدمة فرد وخدمة جماعة وتنظيم مجتمع، مفيش خدمة اجتماعية يا سنة أولى؟ مفيش إيه الفرد ده خدمة اجتماعية؟ عارفة. هي خدمة فرد وخدمة جماعة وتنظيم مجتمع. الفصل الرابع للتوصل الاجتماعي كاتصالي. الفصل الخامس الاتصال في المؤسسات الاجتماعية. الفصل السادس الاتصال والعلاقات العامة. الفصل السابع واخيرا الاتصال في مجالات الخدمه الاجتماعيه زي مجال هو الريفي العماني بي اللي هو مجال الشباب مجال اللي هو المدرسي المعاقين كل المجالات الخاصه بالخدمه الاجتماعيه. يبقى المقرر بتاعنا مكون من كام فصل يا سنه اولى؟ من 7 فصول. الفصل الأول بتاعنا هنتكلم فيه النهارده مدخل لدراسة الاتصال في الخدمة الاجتماعية. مدخل لدراسة الاتصال في الخدمة الاجتماعية. البحر ده بيتكون من 12 عنصر، بيتكون من 12 عنصر. العنصر الأول مفهوم الاتصال، مفهوم الاتصال. اثنين خصائص العمل الاتصال، خصائص العمل الاتصال. ثلاثة أهمية الاتصال في مهنة الخدمة الاجتماعية، أهمية الاتصال في مهنة الخدمة الاجتماعية. أربعة حقائق عملية الاتصال، حقائق عملية الاتصال. خمسة الأهداف الأساسية للاتصال. لازم تكون صورة سريعة بعد الكتاب، أهمية الاتصال في الخدمة الاجتماعية، حقائق عملية الاتصال، الأهداف الأساسية للاتصال. رقم ستة المراحل التي تمر بها عملية الاتصال. رقم سبعة فعالية عملية الاتصال. رقم ثمانية الوظائف الرئيسية لعملية الاتصال، الوظائف الرئيسية لعملية الاتصال. تسعة العناصر الرئيسية لعملية الاتصال. عشرة العوامل التي تساعد على نجاح عملية الاتصال، العوامل التي تساعد على نجاح عملية الاتصال. 11 الاتصال والعمليات الاجتماعية، الاتصال والعمليات الاجتماعية. 12 معوقات الاتصال، معوقات الاتصال. خلاص اقول تاني، اقول تاني. انت عندكم في الكتاب يا جماعه مفهوم الاتصال، خصائص العمل الاتصال، أهمية الاتصال في الخدمة الاجتماعية، الحقائق الخاصة بعملية الاتصال، الأهداف الأساسية للاتصال، المراحل التي تمر بها عملية الاتصال، فعالية عملية الاتصال، الوظائف الرئيسية لعملية الاتصال، العناصر، العوامل التي تساعد على نجاح عملية الاتصال، الاتصال والعمليات الاجتماعية، أخيرا معوقات الاتصال. خلاص تمام. طيب لو قلنا الاتصال يستمعون كده بالمعنى العام للخطاب، ايه كلمه اتصال يعني؟ كوميونيكيشن، تواصل. تمام، طريقه يتم بيها نقل المعلومات والمعارف. ورق مشاركه وتفاعل. تمام، ايوه عمليه تتم بين المرسل والمستقبل. ماشي، برافو. الورق سمعك والله. العمليه تتم بين المرسل والمستقبل، الترابط والتشابه، نقل الاراء والمعلومات. تمام، برافو. شبكة يتم فيها نقل هذه المعلومات، نفس رسائل واقعية خيالية. تمام، نحط جوك خلاص. المشاركة العامة بين فرد وجماعة والاتصال. ماشي، برافو عليكم يا سنونة. طيب لو قلنا ان عملية الاتصال دي او كلمة الاتصال دي كوميونيكيشن، كلمة تشتق من الاصل اللاتيني للفعل بتاعها كوميونيكيت، للفعل بتاعها كوميونيكيت عن طريق ايه؟ عن طريق المشاركه، هي بارتيسيبيشن. بالتالي ان كلمه عمليه الاتصال كلمه تشتق من الاصل اللاتيني للفعل بتاعها اللي هو كوميونيكيت عن طريق هذه المشاركه. البعض الاخر بيقول لك هو لفظ يرجع للكلمه اللاتينيه، تمام، هي كومونيس بمعنى معناها كومون اللي هو معنى العام او المشترك، بمعنى العام او المشترك. يبقى تاني ان كلمه الاتصال كلمه تشتق من الاصل اللاتيني للفعل بتاعها كومونيكيت عن طريق هذه المشاركه، او ان اللفظ يرجع الكلمه اللاتينيه للكومونيس او كومون بمعنى العام او المشترك. نكون ده خلاص واضح. طيب نعرف بقى الاتصال بمعنى واسع شويه كده، هو كده صغير نوسعه بقى شويه. الاتصال بتاعنا عباره عن ايه؟ هو عمليه يتفاعل عن طريقها المرسل والمستقبل. مين هو المرسل يا سامورا؟ مين هو المستقبل؟ المرسل هو الأخصائي الاجتماعي، المستاجر هو مجموعة من العملاء سواء كان فرد أو جماعة أو مجتمع. برافو عليكم. يبقى هي العملية اللي تتم عن طريقها المرسل والمستقبل في إطار اجتماعي معين، بانتزاع هذه الاستجابة هي النتيجة، تمام؟ باستخدام تلك الرموز الشفهية هي الكلام اللي بتعمل كمسيرات لتلك هذه الاستجابة. ثاني نقول إن الاتصال هي عملية تتم عن طريقها المرسل والمستقبل في إطار اجتماعي معين، بانتزاع هذه الاستجابة، تمام؟ باستخدام مجموعة من الرموز الشفهية التي تعمل كمسيرات لتلك هذه الاستجابة. مفهوم تمام سهل وبسيط، مفيش أي صعوبة فيه. أو تاني هو عملية التي يتفاعل عن طريقها المرسل والمستقبل في إطار اجتماعي معين، بانتزاع الاستجابة باستخدام مجموعة من الرموز الشفهية التي تعمل كمثيرات لتلك هذه الاستجابة. خلاص؟ طيب كده احنا عرفناه بمعنى العام، عايزين نعرف بقى ايه هو في إطار المهنة بتاعتنا الأساسية، هي مهنة الخدمة الاجتماعية. هنقول هو العملية التي يتم عن طريقها نقل، ناخد معايا عشان اقول نقل الخبرات والمعارف والمعاني والمعلومات والمهارات بين شخص هو مين؟ الأخصائي الاجتماعي. ركزوا معايا، بنصف شخص آخر اللي هو مين؟ سواء كان فرد أو جماعة أو مجتمع، بهدف ايش؟ أنا أقول تحقيق التوافق الاجتماعي ومواجهة هذه المشكلات. ما أعتقد إن التعريف سهل جدا خالص، لأنه واضح في إطار المهنة بتاعتنا هو بعملية يتم عن طريقها نقل هذه الخبرات والمعارف والمعلومات والمهارات ما بين شخص وأخصائي اجتماعي. وصميم المهنة بتاعتنا لو حضراتكم كنتوا أخصائي اجتماعي وأبوها من بين مجموعة من العملاء وتعمل أنت معاهم سواء كان فرد جماعة مجتمع، هدفها تحقيق التوافق الاجتماعي ومواجهة هذه المشكلات. واضح التعريف؟ واضح؟ كده خدنا ثلاث تعريفات يا سنة أولى. أخذنا التعريف اللغوي بتاعه هو إيه؟ التعريف العام والتعريف في إطار مهنة الخدمة الاجتماعية. تيجي تقول يا دكتورة ده في الكتاب فيه أصناف من التعريفات كتيرة، أقول لك ماليش دعوة بيها. أنا قلتهم؟ لا، إذا ما اتكلمتش عنهم يبقى أنا بالنسبة لي مش ذات أهمية بالنسبة لي. خدت ثلاث مفاهيم دول هم أساسيين. الكلام واضح يا سنة أولى. أديني بقول لكل معلومة في المدرج. تيجي تسألني هكتب مقطع على طول. ماشي؟ طيب. ثانيا الخصائص العامة للاقتصاد، الخصائص العامة للاقتصاد ايه هي بقى؟ الخصائص العامة للاقتصاد يا سنه اولى نقول مع بعضينا كده من خلال تعريف احنا قلناه، ممكن نقول ايه الخاصية بتاعته؟ برافو عليك، على نظرية، تمام، بيحتاج تدريب وممارسة، التفاعل بين الأخصائي وبين العملاء. برافو عليك، لها عناصر رئيسية زي المرسل والمستقبل وغيره. مذاكرين. عملية متغيرة مش ثابتة. أنت حضرت المحاضرة تحت ولا؟ لا هم شكلهم مذاكرين. حضرت المحاضرة تحت؟ الأسبوع اللي فات؟ أنت كنت ساب؟ طيب ماشي. برافو يعني تذكر المحاضرة أول بأول السنة أولى، كويس، دينامية وليس تمام، لها أهداف معينة، علم يعتمد على قاعدة علمية. الورق ماشي، برافو عليك، عايزة سنة أولى. طيب أنت كده بجد السنة أولى خليتوني إن أنا فعلا سعيدة جدا إن أنتوا بتابعوا في المحاضرة متابعة جيدة، تمام، وشغالين تواصل من الأسبوع اللي فات بقى للأسبوع ده. أنا أخدت المعلومة ركنتيها في البيت لغاية كده مع السلامة، لا، أخدت بقى المعلومة وشغالة في دماغك، وصلت بطريقة سهلة في دماغك، مستمرة بيها. أنتوا عارفة السنة الأولى إن أنا أحيانا كنت مثلا أنام زيكم كده بنام أتكلم مع أقول المعلومات وأنا نايمة عشان خاطر ربنا يعرف في دماغي، والله بجد مش بهزر، أخدت لكم المعلومة في دماغي أقول إحنا أخدنا إيه؟ أخدنا كذا وكذا وكذا. أصلاً أنا نايمة رزق محطوطه للدرجه دي. لا كليه والله برضه كليه مش سنه وبس. لا انا كده طبعتي ان انا احب يعني اعمل استقلال لنفسي للمعلومه اللي انا باخدها، عشان انا لو عملتش كده انا مش هوصل للهدف بتاعي اللي انا عايزاه. تمام. يبقى اختصاص العمل الاتصالي سنه اولى، واحد هو علم يعتمد على مجموعه من النظريات وتوصيل الرسائل بين الافراد. علم يعتمد على مجموعه من هذه النظريات او قاعده علميه من مجموعه من هذه النظريات وتوصيل الرسائل بين الافراد. طيب اثنين، يعتمد على مهارات خاصه. ايه هي المهارات الخاصه دي؟ الاستعداد الفطري، التعليم والمعرفه، التدريب والممارسه. لو انا بصفتي اخصائي اجتماعي ما عنديش قدرات ولا ما عنديش خبرات ولا ما عنديش اي مهاره بالمهارات اللي انا بستخدمها، تمام، داخل هذه العمل بتاعي مش هقدر اقوم باي دور خالص نهائيا. طب ممارسه العمل بتاعي، ممارسه او مثلا الدور بتاعي دور فاشل. طب عندي ضعف القدرات وضعف الثقه وضعف المعلومات، ما بعرف اوصل اي حاجه خالص نهائيا. بيكون مثلا ان العملاء يشكوا من الاخصائي الاجتماعي والله الاخصائي الاجتماعي ما ده بيكون تفرمنا بره ومش عارف هو بيعمل معانا مقابله على السلم ومش عارف بيعمل ايه الكلام ده. ما هوش اي نظام خالص، لا الاخصائي الاجتماعي ده مستبعد ان هي من المؤسسه بتاعتنا. لا لو انا هاجي اعمل مقابله مع العملاء بتوعتي والله العظيم في تحديد للميعاد بتاع المقابله وفي مكان مهيئ ليها وفي استعداد كامل لهذه المقابله دي، وهقول المقابله دي في مكان سري تطبيقا لمبدا السريه. فاش مثلا بعد انا مع موظفين اقول له عميل تعالى كده قول لي انت مشكلتك ايه واحكي معاه واعمل قدام الموظفين وكده تبش اسراره، كده فقد الثقه فيا. فلازم يكون عندي استعداد تام ولازم يكون عندي تعليم ومعرفه بالمعلومه ولازم يكون عندي تدريب وممارسه. تمام السنه الاولى؟ طيب له عناصر رئيسية. له عناصر رئيسية. ايه هي عناصر البعد الاتصال؟ خمس عناصر رئيسية لعملية الاتصال في مهنة الخدمة التنمية. هو المرسل، سنتر، هو ريسيفر اللي هو المستقبل، مسج اللي هي الرسالة، ميديا اللي هي الوسيلة، فيدباك اللي هي التغذية العكسية. تاني يبقى عناصر الاتصال السنة الأولى خمسة، مرسل، مستقبل، تمام. عملوا كده في الموضوع ايه كده مربعات، مربع اولاني مرسل، عامل سهم كده مودع المستقبل، سهم بتاعه كده فوق عامل الرسالة، سهم اللي فيه بقى كده الوسيلة، فيه بقى كده ايه التغذية العكسية. يبقى هما الخمسة دول بقى مفصلين من مين ببعض. ما ينفعش واحدة تيجي قبل التانية. التغذية العكسية، المرسل، المستقبل، الرسالة، الوسيلة، التغذية العكسية. طيب هنضرب مثال سنة أولى. لو قلنا المرسل كصفته أخصائي اجتماعي، تمام، بيتعامل مع جماعات المعاقين سمعيا. هما مين جماعات المعاقين سمعيا دول؟ هما مين في عندنا في العنصر بتاع عناصر الاتصال؟ المستقبل، مرسل في عينه. بقول لك المرسل هو الاتصال الاجتماعي، بيتعامل مع مجموعه من المعاقين سمعيا، هم مين؟ هم المستقبل. طيب الرساله اللي بيستخدمها هنا الاتصال الاجتماعي للمعاقين سمعيا، ايه هي الرساله؟ الرسالة هي نقل المعاني والخبرات والمعلومات والأفكار لمين؟ للمعاقين سمعيا. من اسمها رسالة يعني نقل الخبرة والمعلومة والأفكار. البريد المرسل توصيلها للمستقبل. الوسيلة بقى هي الأداة اللي بيستخدمها المرسل لتوصيل المعلومة لمين؟ المستقبل. هي مين؟ الإشارة أو الإيماء. هل ينفع المستقبل هل ينفع المرسل مع المعاقين سمعيا؟ استخدم لغه الكلام معاهم؟ هتفهموا ما يسمعوش. هتكلم معاهم ازاي؟ لا استخدم لغه الاشاره او الايماءات والحركات. تمام؟ يبقى هو الاخصائي هنا بيتعامل مع كل فئه من هذه الفئات دي حسب الفئه بتاعتها ايه؟ شباب، تلاميذ، تمهيدي، معاقين سمعيا، مسنين. يبقى هنا بحكم على الوسيله اللي بستخدمها بناء على الفئه اللي انا بتعامل معاها. طيب التغذيه العكسيه اللي هي الفيدباك. تمام، اللي هي النتيجه اللي توصل في النهايه من خلال المرسل والمستقبل. هل المستقبل كان قادر على توصيل المعلومه للمرسل ولا للمستقبل ولا لا؟ وهل المستقبل اثر تاثير جامد في المستقبل ولا لا؟ في تغيير افكاره واتجاهاته وحاجاته كلها. لو المرسل ما اثرش في كده هيبقى خلاص مش اي نتيجه، هتبقى النتيجه ضعيفه. لازم نوصل للنتيجه في النهايه تحقيق هدف معين بتاعنا. زي مثلا ما نحكش عند الدكتور، تمام؟ الدكتور ده هو المرسل بتاعنا. المرضى اللي هم مين؟ المستقبل. الهدف بتاع المرسل المستقبل هدفه هنا ايه؟ العلاج. امال علاج المريض؟ امال اقصد الدكتور لو فشل في كتابه روشته للمريض بتاعه والمريض فضل يتابع مع الدكتور رايح جاي رايح جاي، مفيش تقدم، مفيش اي تقدم خالص نهائيا. يبقى كده الدكتور ما عندوش اي خبره ولا اي معلومه، هطلع دكتور كده خلاص، دكتور دي دكتور ده الله عنده. هل الدكتور الفلان ده مش كويس هيقوله؟ هتلاقي قاعد كده اثنين ثلاثه وهتبتدي على خده، مستني ربنا يفرجها عليه. الدكتور الشاطر بقى اللي هو مشهور الاول مثلا الشفاء مشفى عند الله، الاول مثلا علاج كتبه والمتابعه الثانيه معاه لقي الحمد لله الهيب بتاعه خف وما رجعوش ثاني، مفيش متابعه ثانيه معاه خلاص، يبقى كده الدكتور ده شاطر وعنده عند فلان وعند علان وروح هنا وروح هنا. ما تروحش عند ده، ده مش كويس برضه دي في داهيه، ممكن يموتك، ممكن يعمل لنا كده. ما هو حسب خبرات وقدرات ومعلومات ومهارات في المرسل، تمام؟ طيب رقم 4 الاتصال عملية دينامية وليست استاتيكية. دينامية يعني ايه؟ متغيرة ومستمرة وليست ثابتة. متغيرة ومستمرة وليست ثابتة. تقوم على اساس عملية التفاعل وانتراكشن واكشن ورد، والرياكشن هو الفعل ورد الفعل، والاخذ والعطاء، والاخذ والعطاء، تمام؟ طيب رقم 5 ان الاتصال اهداف معينه يريد تحقيقها. الاتصال اهداف معينه يريد تحقيقها. ذلك الاتصال العشوائي، الاتصال العشوائي لا يعني به علم الاتصال، لا يعني به علم الاتصال، بل فانه يعني فقط بالاتصال الغائي، الغائي هو على المستوى الفردي او الجماعي او المجتمع. ممكن الاهداف دي تتباين في اهميتها او جديتها. انا مثلا لو قدمت الاعتذار بتاعي مثلا، والله العظيم ان انا قلت للطلبه النهارده المحاضره الجايه ان شاء الله مش هاجي الظروف مثلا ما، بكده قدمت عذر لمين؟ انا للطلبه مش جاي، فانا عملت حطيت الهدف بتاعي ان انا قلت لهم ما تخش خاطر هم وفرت عليهم وسيله المواصلات والضغط واللي هم فيه وكل حاجه، ممكن حد يكون تعبان، ممكن حد عنده ظروف، اجبرت ان هو يجي وانا على كده ما عملتلوش اهتمام ما قدمتش الاعتذار بتاعي ولا اي حاجه. او مثلا نصحت، هنصح مثلا المجموعه بتاعتي بحاجه معينه، لا انت والله انا عملت غلط كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى كده انا بحقق الهدف بتاعي او بعدل من الاجابات بتاعتي، بدعم الايجابيات وبعدل من السلبيات. تمام سنه اولى. طيب رقم 6 الاتصال الهادف قيم واخلاقيات خاصه. الاتصال الهادف قيم واخلاقيات خاصه. أي تعامل إنساني طرفيه عناصر بشرية يستحيل نجاحه أو تحقيق أهدافه إذا ما رعيت مجموعة من القيم الإنسانية. تاني، أي تعامل إنساني أو طرفيه عناصر بشرية يستحيل نجاحه أو تحقيق أهدافه، تمام، إذا ما رعيت مجموعة من القيم الإنسانية. ماشي ناحيه. طيب رقم بقى 7 سنه اولى يعتمد الاتصال على ما يعرف به علاقات مؤثره. ايه العلاقات المؤثره دي؟ هي بتقوم على مدى اهميه العلاقه المهنيه، يعني علاقه الود والثقه المتبادله والاحترام المتبادل والارتباط والتحكم والسيطرة. يبقى الاتصال بيعتمد على ما يعرف بالعلاقة المؤثرة، هي تسمى العلاقة المهنية اللي بتتم بين الأقطاع الاجتماعي ومجموعة من العملاء، سواء كان فرد أو جماعة أو مجتمع، على أساس علاقة الود والارتباط والتحكم والسيطرة. طب لو قلت سؤال يا سنة أولى شطار، إن الاتصال في مهنة الخدمة الاجتماعية له قيم وأخلاقيات خاصة فقط، مش فقط الاتصال في مهنة الخدمة الاجتماعية قيم وأخلاقيات خاصة فقط. صح ليه وخطا ليه؟ برافو عليكم من سنة أولى. هو اتصال الهادف اللي بيعتمد على قيم وأخلاقيات خاصة، مش الاتصال اللي هو العام أو العشوائي، ده اتصال الهادف لهدف بيعتمد على قيم وأخلاقيات خاصة. طيب سؤال تاني، لو قلت الاتصال في مهنة الخدمة الاجتماعية يعتمد على ما يعرف أو لا الاتصال في مهنة الخدمة الاجتماعية بأنه عملية ثابتة غلط، غير ديناميه غير ثابته. لسه ما كملتش السؤال. الاتصال في مهنة الخدمة الاجتماعية عملية ثابتة تقوم على عملية المشاركة الفعالة ما بين الأفراد. هي عملية دينامية متغيرة ومستمرة وليست ثابتة، عشان كده بقول لك ركز في السؤال قبل ما تجاوب، فكر قبل ما تجاوب. ما احنا قلنا لا غلط. تمام. طيب الاتصال يتضمن عناصر رئيسية وهما أربعة عناصر. خمسة عناصر. طارق خلاص، في أي سؤال في الخصائص؟ خلاص. طيب عايز أعرف إيه الخاصية الرابعة؟ إيه هي؟ اللي هي اتصال عملية دينامية وثابتة. الخاصية الرابعة هي ايه؟ اتصال عملية دينامية وليست ثابتة. ماشي تمام، دينامية وليست ثابتة. طيب الخاصية الأخيرة اللي هي الأهداف. اتصال أهداف معينة. العلاقات المؤثرة. ماشي. فين الاتصال؟ لسه أهمية الاتصال في الخدمة الاجتماعية. أهمية الاتصال في الخدمة الاجتماعية. بنقول الاتصال يتوقف على نجاح الأخصائي الاجتماعي في ممارسته لدوره المهني سواء داخل المؤسسة أو خارج هذه المؤسسة. ثاني، يتوقف مهارة الاتصال على نجاح الأخصائي الاجتماعي لممارسته لدوره المهني سواء داخل هذه المؤسسة أو خارج المؤسسة. طيب اثنين، يمكن من خلال عمليه الاتصال زياده معدلات المشاركه بين افراد المجتمع في مشروعات هذه التنميه وزياده اهتمامهم لمين؟ لمجتمعهم، وزياده اهتمامهم لمجتمعهم. طيب رقم ثلاثه، يكتسب افراد المجتمع من خلال هذه المعلومات الجديده كما تزيد من فرص التفاعل الاجتماعي فيما بينهم. يكتسب أفراد المجتمع من خلال هذه المعلومات الجديدة كما تزيد من فرص التفاعل الاجتماعي فيما بينهم. طيب رقم أربعة، أداة مهمة. من هي الأداة المهمة؟ الاتصال. إيه هي أداة مهمة ليه؟ لربط كافة المكونات الداخلية للمؤسسة وعلاقة المؤسسة مع بعضها البعض علاقتها بالبيئة المحيطة بها هو المجتمع الموجود بيه. تمام؟ رقم 5 أداة فعالة. أداة فعالة لمواجهة أي إشاعات أو معوقات توازن هذه المؤسسة بين أفرادها أو معوقات تتصل بالمجتمع المحلي المحيط بها. ثاني أداة فعالة لمواجهة أي إشاعات أو معوقات تواجه المؤسسة بين أفرادها أو معوقات تواجه المجتمع المحلي المحيط بها. رقم 6 تعمل أيضا على خلق فرص الاحتكاك والتقارب بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والمجتمع المحلي. تعمل على خلق فرص الاحتكاك والتقارب بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والمجتمع المحلي المحيط به. آخر حاجة مهارة الاتصال مهارة إنسانية أي فيها احترام الإنسان وقيمته وفرديته وكرامته. تمام؟ من يتم من خلالها مواجهة احتياجاتهم مين الأساسية. مهارة الاتصال دي مهارة إنسانية أي فيها احترام الإنسان وقيمته وتفكيره ومشاعره من خلالها يتم مواجهة احتياجاتهم مين الأساسية. يبقى احنا عندنا كام نقطة من أهمية الاتصال في الخدمة الاجتماعية؟ عندنا 7 أهميات من أهمية الاتصال في الخدمة الاجتماعية. أقولهم تاني؟ معانا وصلة بطريقة سهلة؟ سلسة؟ طيب رابعاً سنقول حقائق عملية الاتصال. حقائق عملية الاتصال رابع عنصر من عناصر الفصل حقائق عملية الاتصال. نركز يا سنة أولى، نركز في الكلام اللي أنا بقوله اللي ممكن يحصل فيه لخبطة في السؤال. أول حاجة نقول اتصالات عملية. اتصالات عملية يعني ايه كلمة عملية؟ مجموعة من الخطوات المتسلسلة والمرتبطة مع بعضها البعض في النهاية بتؤدي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. عملية مجموعة من الخطوات المتسلسلة والمرتبطة مع بعضها البعض في النهاية بتؤدي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. طيب الثانية عملية تفاعل. بس هي كل مره كده عمليه ومره كده دكتور عمليه تفاعل. انا بقول لك عمليه وحديها، بقول لك في عمليه تفاعل. يعني عمليه تفاعل بين المرسل والمستهدف، اي تاثير من جانب وتاثر من جانب اخر. يعني ان المرسل له تاثير في التفكير واتجاهات مين؟ المستهدف. انا كصفتي اخصائي اجتماعي مرسل، لو ما اثرتش في المستهدف في التفكير بتاعه واتجاهاته مش عارف اوصل للهدف بتاعي. لازم يكون ليها تأثير قوي في مين؟ في المستقبل، في التحسب التفكير بتاعه. لما قلنا حسب الفئة اللي أنا بتعامل معها، بتعامل كل مع كل فئة من هذه الفئات حسب الفئة الموجودة قدامي. والله مع طفل سمعياً يبقى أتعامل معهم إزاي؟ أطفال ده مدرس أنا مثلاً أتعامل معهم إزاي؟ عدد كبير من المجتمع المحلي، أعضاء المجتمع المحلي، لا ده الفكر بقى واسع، أتعامل معهم إزاي أكثر أو كثقافة عالية. يبقى حسب كل فئه بتعامل معاها هيكون التاثير بتاعي فيهم ايه. طيب الاتصال عمليه تفاعل بين طرفين. ايه الحكايه كل مره بنقول عمليه تفاعل عمليه تفاعل عمليه تفاعل بين طرفين؟ ايه هو اللخبطه دي؟ احنا مش لخبطه. احنا قلنا في الاول هو عمليه، والثاني عمليه تفاعل بين المرسل والمستهدف، الثالث عمليه تفاعل بين طرفين. الطرفين هما مين؟ شخصين. تمام؟ بس عندنا احنا في الاتصال قد يحدث بين شخص وشخص اخر كخدمة فرد، وممكن شخص وكذا شخص تاني او مجموعه من الافراد كخدمة الجماعه. لو اتعامل مع مجموعه من الشباب في واتعامل معاهم هعمل انشطه وهعمل مثلا برامج والحاجات دي كلها، يبقى انا هحكم بناء على عمليه التفاعل بيني وبين الطلاب. لو شخص واحد بس يبقى الحاله اللي قدامي دي هستخدم معاها ايه والوسيله بتاعتها وايه توصيل الرساله والحاجات دي كلها. لو مجموعه من الاشخاص هديك مثلا داتا شو وهعمل مثلا برامج وهعمل مثلا استمارات استبيان هقدمها للطلبه يملوها مثلا شوف المعلومات اللي عندهم، هيبقى فكره اكبر. تمام؟ طيب الثالثة بقى ايه؟ ان اللي بيني وبين اعضاء المجتمع المحلي، لا جبرت بقى بين اعضاء بيني وبين اعضاء المجتمع المحلي. لا هيبقى في ندوات وفي مؤتمرات وفي دورات ومش عارفة مين ومين وهشارك هنا وهشارك هنا وهشارك هنا. الفكرة أكبر بكتير من كده. عملية تفاعل بين طرفين، نقصد كلمة ثانية لا تعني شخصين، بل أن الاتصال قد يحدث بين شخص وشخص، بين شخص ومجموعة، وبين شخص وأعضاء المجتمع المحلي. تمام؟ رقم 4 الرسالة. إيه كلمة الرسالة يا سلمولة؟ يعني إيه كلمة الرسالة قلناها قبل كده؟ يعني نقل المعلومات والخبرات والمعلومات والمهارات التي يريد المرسل في توصيلها لمين؟ للمستقبل. برافو عليكم. يبقى ما حدش فاضل بين الرساله وبين الوسيله. الوسيله هي الاداه اللي يستخدمها المرسل في توصيل المعلومه لمين؟ للمستقبل. اما الرساله هي المعلومه نفسها اللي بتنقل عن طريق المرسل لمين؟ للمستقبل. الوسيله اللي بسهل بيها، الأداة اللي بستخدمها لسهل بيها لمين؟ المعلومة لمين؟ للمستقبل. تمام؟ طيب كلمة المشاركة تعني بأن الهدف من الاتصال أن يكون المستقبل مشتركا مع المرسل في نقل الفكرة بالمستوى والدرجة التي يريد المرسل في مين توصيلها للمستقبل. إن المشاركة بأن الهدف من الاتصال هو أن يصبح المستقبل مشتركا مع المرسل. بس هو المرسل هو يقوم بكل حاجه، لا مجرد المرسل ده يكون ايه دوره ان هو يوجه. مثلا انا هعمل مثلا برنامج او هعمل مثلا مجموعه من انشطه مع الطلاب. تمام؟ هسيبكم في الاول احتكاك مع بعض والتفاعل والكلام ده، انا عندي دوري كمرسل من بعيد. لقيت التفاعل بتاعهم كويس وماشي الحال مع بعض سايباهم، هيحصل في تشاجر مع بعض وفي مثلا مفيش توافق، هقدر اتدخل انا في الوقت المناسب اللي هقدر فيه احل هذه ايه الاختلاف ما بين الطلبات. تمام؟ يبقى نصبح المستقبل مشتركا مع المرسل في الفكره او الخبره بالدرجه والمستوى التي يريد منها المرسل. لكن عندنا كام حقيقه من حقائق عمليه الاتصال يا سنه اولى؟ 6 في عينك، 5 في عينك، 6 6 زي ما احنا ان يقوم المرسل باختيار الوسيله المناسبه للاتصال. تمام؟ التي يريد توصيلها لمين؟ للمستقبل. يبقى 5 الوسيله، رقم 4 الرساله، رقم 5 هي الوسيله اللي بيستخدمها المرسل. تمام؟ في توصيل الرساله للمستقبل. رقم 6 كلمه المشاركه بان الهدف من الاتصال ان المستقبل ماله يكون يكون مشتركا مع المرسل في نقل الفكره بالدرجه والمستوى التي يريدها ايه المرسل. بكده عندنا 6 حقائق من حقائق عمليه الاتصال. عايز واحده بقى تكون مفهوم كده من نفسها تقول السته هم ايه؟ عشان حتى بس كده كفكره يعني. حد يقول لي السته هم ايه؟ حقائق عمليه الاتصال. امي. تعالي صوتك. لا مش مكتوب في الورق. قول لي انت فهمتي. واحدة نسكية انت كده. عملية. تمام. اسمك ايه؟ معد الواحد؟ ايه

أقول تاني، عندنا 6 أهداف من أهداف العميد الاتصال في مهنة الخدمة الاجتماعية. أهداف توجيهية، أهداف إدارية، أهداف تعليمية، أهداف تثقيفية، أهداف ترفيهية واجتماعية وتكنولوجية. كده 7. ماشي شطار، ده انصح صحيح. الأخيرة دي اللي أنا مش عايزاها، هم 8. لا أنا قلت لك 7، أنا جايب 7، مش عارف ليه 8 دي. لا أنا لسه هقول السؤال والله، لا لسه هقوله. أنا كده أنا كاتب 8 في الكتاب، أنا قلت يا جماعة الحاجة اللي بسيبها مش هتحصل معايا، ما لكوش دعوة بيها. الحاجة اللي بسيبها دي معنى كده إن أنا مش عايزاها. أنا قلت لكم 7 يبقى هم 7، قلت 4 يبقى هم 4، قلت 5 يبقى هم 5. سبت حاجة في الكتاب ما لكوش دعوة بيها. انا مش عايزاها، انتوا مش مطالبين بيها. كلام واضح؟ عندنا 7 اهداف من اهداف العميد الاتصال في الخدمه الاجتماعيه. 1 الاهداف التوجيهيه، ايه هي الاهداف التوجيهيه دي؟ تمام، سعي عمليه الاتصال الى اكساب المستقبل اراء واتجاهات وافكار ووجهات نظر حديثه ومتطوره وتدعيم بعض الاتجاهات المرغوب بها. ثاني، سعي عملية الاتصال إلى إكساب المستقبل آراء اتجاهات وأفكار وتطورات حديثة وجهات نظر حديثة ومتطورة وتعديل الاتجاهات القديمة وتدعيم بعض الاتجاهات المرغوب فيها. ولا تاني، أهداف التوجيهية هي أهداف يسعى عليها عميد الاتصال إلى إكساب المستقبل آراء واتجاهات وأفكار وآراء ووجهات نظر حديثة وتدعيم بعض الاتجاهات المرغوب فيها. إن أنا بدعم وبعدل من بدعم الاتجاهات المرغوبة وبعدل من الاتجاهات الغير مرغوب فيها. يعني بقى أخلي المستقبل يكون عنده آراء واتجاهات وأفكار. ما يكون تأثير المرتب في المستقبل اتجاه أفكار واتجاهات مين؟ المستقبل. تمام؟ الأهداف الإدارية، تسعى عملية الاتصال إلى إكساب أو تطوير وتحسين العمل الإداري الجهاز الإداري وللدولة والقطاع الخاص بهدف تحسين المستوى المهني وتوزيع هذه المسؤوليات. ثاني، بيسعى عميد الاتصال بالأهداف الإدارية إلى تحسين وتطوير العمل في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بهدف تحسين المستوى الأداء المهاري وتوزيع المسؤوليات. طيب الأهداف التعليمية بيقول هيبقى شاطر، إيه الأهداف التعليمية؟ ايه الاهداف التعليميه؟ طيب هنقول هي دعم ايضا على سعي عمليه الاتصال في تحسين وتطوير وتنميه الخبرات والمعلومات والافكار والمهارات. تمام، باستخدام عناصر الاتصال المختلفه لكي يمارسوا ادوارهم ومهام وظائفهم في المجتمع. تاني، سعي عملية الاتصال إلى إكساب وتطوير وتنمية الخبرات والمعارف والمعلومات والمهارات باستخدام عناصر الاتصال المختلفة ليمارسوا أدوارهم ومهام وظائفهم في المجتمع. من هم يمارسوا أدوارهم؟ لما الأفراد الموجودين في المجتمع. يبقى لو ما فيش تطوير ولا تحسين ولا تنمية خبرات ولا معلومات ولا أفكار ولا مهارات، مش هيقدروا يمارسوا أدوارهم في المجتمع؟ يبقى سعي عميد الاتصال إلى تحسين وتطوير وتنميه الخبرات والمعارف والمهارات لكي يمارسوا الأفراد أدوارهم ومهام وظيفهم في المجتمع. طيب، الأهداف التثقيفية، سعي عملية الاتصال، برافو عليكي، إلى تفسير وتوعيد الموضوعات للأفراد بأمور غامضة تهمهم معرفتها. زي مثلا أنا في التعليم بعمل تطوير وتحسين في الحياة كل حاجة، بس أنا في الثقافة بدي فكر أكبر من كده، تمام؟ أشوف بأمور غامضة، هل الأمور دي لازم تهمهم يكون عندهم قدرة بيها أو معرفة بيها عشان خاطر يكون عندهم ثقافة ووعي بالمجتمع اللي محيطين بيه، تمام؟ طيب الأهداف الترفيهية اسمها كده، أهداف ترفيهية، الترويح والبهجة والسرور والاستمتاع، كمان مثلا في الحفلات والمسارح والمناسبات والحاجات دي كلها. طيب الأهداف الاجتماعية، تمام، بيسعى مثل الاتصال إلى تحقيق التوافق والتكيف والتواصل والمشاركة بين الأفراد، تمام، ويحدث بينهما الود والمحبة والتعاون فيما بينهما. الأهداف التكنولوجية، مواكبة التقدم والحضارة والتكنولوجيا الحديثة المتطورة والاتصال عن العناصر بتاعته زي الكمبيوتر الإنترنت الدش، وسائل الاتصال الحديثة للتعامل بها من الأفراد داخل هذه المجتمع لمواكبة الحضارة والتكنولوجيا، تمام. لكن عندنا 7 أهداف من أهداف الأساسية لعملية الاتصال. أولا سؤال سؤال تسعى إلى عملية الاتصال إلى تحقيق أهداف تكنولوجية فقط. غلط. ليه؟ 7 أهداف. إيه هما 7؟ برافو عليكم. يبقى قول كلمة فقط؟ لا. لو قلت كده كده هي صح. تمام؟ طيب. سؤال تاني. سعي عملية تسعى عملية الاتصال إلى تحسين مستوى الأداء المهاري ودعم التفاعل في المؤسسات الحكومية، من ضمنها الأهداف، من ضمنها أهداف توجيهية والأهداف تعليمية والأهداف إدارية والجميع ما سبق. غلط. تعليمية بعينك. إدارية. توزيع مسؤوليات المؤسسات الحكومية، التعليمية ازاي؟ الإدارية. طيب سؤال ثاني، تتضمن الأهداف الأساسية لعملية الاتصال 5 أهداف، 7 أهداف. طبعا لو في 7 يبقى هما 7، لو 8 في الكتاب مش هيعرفوا ال 8، لو كانوا في 7 موجودة في المحاضرة يبقى هتكلم بناء على 7 فقط اللي موجودين معايا، تمام؟ عرفت الاتصال هيجي ازاي في الامتحان؟ انت تجيبيهم بالهما 8 في الكتاب، انا خدت 7 بس، بس هقول لك بناء على 7 اللي انا قلتهم في المحاضرة، مش دعوة بالثمانية الثانية الأخيرة. 7 و8 اختار 7. 7 5 3 اختار 7. تمام؟ عرفت انا اختارت الأسئلة اللي انا هجيبها ازاي في الامتحان؟ يعني انت تجيب منهم سؤال بنفس الطريقة دي كده في الامتحان. بس ماشي سنهولة؟ خلاص؟ كده خدنا النهاردة 5 عناصر من عناصر تحقيق القصد، المفهوم والخصائص والأهمية والحقائق والأهداف. اللي حاضر معايا النهاردة ما يحضرش بكرة مع الدكتورة إيمان، اللي هو نفس الكلام اللي أنا قلته النهاردة؟ لا. اللي واقف، واقف إيه؟ أمشي؟ طيب؟ الكلام اللي قلته النهاردة هو نفس الكلام اللي قلته الدكتورة إيمان بكرة، تمام؟ هو نفس الكلام اللي هقوله انا يوم الثلاث، وهكذا الاسبوع الجاي ان شاء الله نلتقي نكمل باقي الفصل على خير. في اي سؤال؟ في اي استفسار؟ سنه اولى. اشوفكم على خير.